وإلا واحد جاء على الزي الأزهري بتاع الشيخ واحد ما فيش خالص يعني جاهل تماما، ودي حصل بس مش معاي، فجاء على لبس العمة والكاكولة وقعد، العالم جاي من بره فاهم انه هو اللي هيخطب، بص لقى واحد قاعد تقولش يعني فاهم انه ده عالم كبير شيخ مطمطم، اتاري كان عاملها زي مقلب، هو ما يعرفش حاجة في الدين خالص ولا حتى في الدنيا، لكن لابس لبس العالم. فكرنا ايضا لما تروح مثلا المقابر ورا جنازة ولا حاجة وتلاقي الترابية ممكن واحد يلبس عمة ويدقن العمة في اللفة دقنة حلوة كده ويعمل لها براريم ويعملها كده ايه إيرطين، بس زي كبار القراء، كبار القراء والمشاهير اللي بيجوا في الإذاعة والتلفزيون تلاقي العمة بتاعته طويلة كده واللفة حاجة كده يعني ايه دقنها قوي، فواحد عامل نفس المنظر يوم انت تفهم انه ايه من كبار القراء او لا من كبار العلماء، هو ابدا كل الحكاية في التراب الغفير، قاعد عند التراب واللي جاي يديله رحمة ونور، والست اللي راح تزور زوجها تقول له يا رالي يا ابن ربعين على المرحوم وتروح مطلع له مثلا ايه 50 قرش ولا حاجة، يروح خذوه فغلوه ثم الجحيم يا ابننا عاوز ايتين رحمة ونور يوم يخذوه فغلوه، قول لها 50 قرش يا ولية اطلع له 5 جنيه ايوة كده، ان المتقين في مقام امين في جنة، هذه اللي الجماعة اللي عند الترب وممكن يبقى شكله عالم. فالشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول لك كاللص يلبس لباس الشرطية ليس من اهل الشرط في شيء، وكالجاهل يلبس لباس العالم وليس من اهل العلم في شيء. وده فكرني بحاجة ما عرفش حصلت ولا هي نكتة، انه كان زمان المتعلم من الناس يلبس العمة او يلبس الطربوش، فواحد لابس عمة ومش عارف يقرأ، والتاني برضو عمي امي لا يقرأ وجيله جواب، فشاف الرجل التاني اللي لابس عمة فقول له والله لا سمحت خد اقرأ لي الجواب ده، قال له ما بعرفش اقرأ، قال له ما لابس العمة ليه، قال له خد العمة واقرأ انت. فالقضية مش قضية عمة. اذا ابن تيمية بيقول على الصنف الثالث من المتصوفة اهل الرسم كالجاهل يلبس لباس العالم وليس من اهل العلم في شيء، كاللص يلبس لباس الشرطي وليس من اهل الشرطة في شيء، ودول موجودين وكتار في الدنيا، تلاقي واحد لابس شوال شوال على انه التصوف لبس الصوف الخشن، فيجيب شوال عبارة عن اردب يقطع حتة منه يعملها فتحة رقبة ويمسك سيخ حديد بدل العكاز او العصاية ويعمل عمة كبيرة قوي ويحاول تكون وسخة يا بيضة يا خضرة او حاجة من هذا القبيل، وتلاقي مثلا يحاول يريل على نفسه ويجي التراب والعفار فيعمل طبقة من فوقها طبقة كظلمات بعضها فوق بعض، وتلاقيه ما فيش تحت الشوال حاجة، فلما يحب يقضي الحاجة مجرد انه يرفع الشوال وامام الناس لأن الولي لا عورة له كذا زعموا كذا زعموا، وده يا سيدي يبقى ده صوفي ويدخل على البيوت ويعمل حاجات ومحتاجات، يقول لك ده عارف ده رتبته ده ايه، ده في مملكة الصوفية وصل لدرجة السلطان، ده سيدي فلان السلطان وده سيدي فلان المحافظ وده يدوب سيدي فلان الغفير انت، فيعود الناس ينبهروا بكرامات شيخ من المشايخ الصوفية، يقول له انت فاكر ده ايه، يقول له ده كل الحكاية رتبته عندنا غفير، يقول له امال سيدي فلان ده محافظ معقول ده غفير وده محافظ، امال سيدي فلان، يقول لك لا ده سيدي فلان السلطان، سيدي فلان السلطان ده ما شفته هو لابس الشوال وماسك السيخ وكان يرفع الشوال وزي ما قلت لك كده شفت، فداك الرتبة عالية قوي، دول اصحاب الرسوم. هل المرتزقة هل اصحاب الرسم صوفية؟ ابن تيمية بمنتهى الوسطية والانصاف والاعتدال والبعد عن الاجحاف يقول